بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، يقول ابن قدامة رحمه الله: كتاب أسرار الصلاة ومهماتها. قال: وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات. وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة. الصلاة أهم ركن في الإسلام بعد التوحيد، ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. فالركن الثاني الأهم والأعظم في الإسلام بعد التوحيد هو الصلاة. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله عز وجل يوم القيامة الصلاة. والصلاة إن صلحت صلح سائر عمل الإنسان، وإن فسدت فسد سائر عمله. وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة، منها ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. هذه أحد الأحاديث التي في فضل الصلاة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا حضرته صلاة مكتوبة، صلاة فريضة، فأحسن الوضوء، أي توضأ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأسبغ الوضوء حتى في سواء في وقت الشتاء عند شدة البرد أو في وقت الحر، فأحسن الوضوء وأحسن الخشوع والركوع والسجود، إلا كانت هذه الصلاة كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة. وذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينهما، يعني الإنسان إذا صلى الظهر ثم صلى العصر فإن ما بين الصلاتين يغفر ما لم تؤت الكبيرة، أو أن ما بين الصلاتين من الصغائر يغفرها الله عز وجل، الصغائر التي بين الصلاتين يغفرها الله تبارك وتعالى. وهذا من فضائل الصلاة. فلو أن العبد اجتنب الكبائر طوال حياته كانت صلاته مكفرات لما بينها، يعني يأتي الإنسان يوم القيامة كيوم ولدته أمه من الذنوب، ليس له ذنب لأنه لم يأتي الكبائر، والصغائر التي فعلها كفرتها الصلاة، صلاة الفريضة والوضوء والمشقة التي تكون في الصلاة في الاتيان إليها والمسافة التي يسير فيها وغير ذلك. قال: وله من حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وركعتين هاتين أو هاتان الركعتان من النوافل وليس من الفرائض، يعني صلى ركعتين نافلتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. كان عبد الله بن الزبير رحمه الله، وفي بعض نسخ الكتاب مكتوب وهو عروة رحمه الله، لا وليس عروة، هو عبد الله بن الزبير. كان عبد الله بن الزبير حين يصلي من شدة خشوعه كأنه عود، تحسبه كأنه عود أو جذع نخلة، يعني لا يتحرك، لا يلتفت، لا يعبث في لحيته، لا يعبث في ثوبه، لا يعبث في رأسه، إنما هو من الخشوع كأنه عود. و وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جدع حائط. معروف أن العصفور لما يجلس في مكان يعني المكان ده لو فيه حركة لو مثلا الإنسان بيتحرك أو كده العصفور لا تستقر على ظهره، لكنه من خشوعه وإقباله على الله تبارك وتعالى كأنه جذع فتجلس العصافير عليه. قال وصلى يوما في الحجر فجاء حجر قذافة فذهب ببعض ثوبه فمن فتل، يعني أثناء حصار الحجاج لمكة كان المنجنيق ضرب المنجنيق يعني أحد الآلات المجانيق ضربت قذافة من قذافتها فأخذت ببعض ثوب عبد الله بن الزبير، يعني تخيل قرب القذيفة قد إيه، وحتى أنها طالت بعض ثوبه ومع ذلك لم يترك صلاته ولم يلتفت إلى ذلك. وقال ميمون ابن مهران ما رأيت مسلم ابن يسار ملتفتا في صلاة قط، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها وانطفأ المسجد وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت، يعني كان يصلي فسقط جزء من المسجد انهدمت ناحية من المسجد ومع ذلك لم يلتفت في صلاته ولم ينتبه إليه لأنه عنده في الصلاة ما يشغله وكان مقبلا بقلبه على الله عز وجل، فحتى لم ينتبه إلى أن جزء من المسجد قد وقع. قال وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا، يعني إذا دخل المنزل سكتوا احتراما وتقديرا له، فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا. ليه إذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا؟ لأنه مشغول عنهم لا يلتفت إليهم لا ينشغل لا بضحكهم ولا بكلامهم ولا بلعبهم، هو مشغول بما ما هو فيه لا يلتفت إليهم. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر لونه فقيل له ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء لماذا يصفر لونك، فقال أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم، أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم، يعني كانوا بيقولون يعني أنا ساقف بين يدي الله عز وجل، فهو يعطي لهذا المقام بين يدي الله تبارك وتعالى قدره ولذلك يصفر لونه حينما يتوضأ. قال واعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسننا وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. في أركان الصلاة واجبات وسنن مستحبات، هذه مجالها في الحديث عنها كتب الفقه. أما روح الصلاة فهي النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب، فصلاة بغير خشوع كجسد بلا روح. قال وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب، فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجات وأفعال، ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة. يعني الصلاة فيها أذكار، أذكار السجود، أذكار الركوع، فيها قراءة للقرآن، فيها دعاء، فيها ذل وخضوع لله عز وجل، فيها دعاء العبد يدعو ويبتهل إلى الله تبارك وتعالى. فإذا لم يحضر القلب في الصلاة لم يحصل المقصود من ذلك. يعني العبد حينما يقول أو مما شرع في الصلاة أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وأن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، فهذا الذكر المقصود منه تعظيم الرب تبارك وتعالى، فهو ينزه ربه عن كل نقص ويصفه بكل كمال ويصفه بالعظمة تبارك وتعالى وبالعلو، علو الشأن والقدر وعلو المكانة علو الذات وأن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سماواته وعلو القهر، فكل هذه المعاني لا بد أن تكون أو تحضر في قلبك عندما تقول هذا الذكر. فإذا انشغل القلب لم يحصل المقصود بتنزيه الرب وتعظيمه تبارك وتعالى وإجلاله. فالإنسان يقول سبحان ربي العظيم، فحينما قال سبحان ربي العظيم هل فعلا عظم ربه في قلبه في ذلك الوقت؟ هل فعلا هو يقول سبحان ربي العظيم؟ هل فعلا كان تعظيمه لله عز وجل عظيم؟ هل كان فعلا عظم الله عز وجل في قلبه حينما يقول سبحان الله؟ هل نزه الله عن النقائص ووصفه بكل كمال وكان عنده من الإجلال والإكبار والتعظيم لربه تبارك وتعالى؟ هل استشعر هذه العظمة؟ لا يستشعرها إلا بحضور قلبه في الصلاة، وأن قلبه لا ينشغل بغير ما هو فيه، يعني مش بدنه في الصلاة وقلبه مشغول بما في الدنيا من مشاكلها أو مشاغلها، مشغول بالتجارة، مشغول بالأولاد، بالزوجة، بمشاكل الناس. يبقى بدنه واحد، بدنه في الصلاة لكن قلبه مش في الصلاة، قلبه في أماكن أخرى، تشعبت بقلبه أودية الدنيا، قلبه عمال سرحان في ما هو يشغله من أمور الدنيا أو من أمور متاع الدنيا، فلم يحصل المقصود من الصلاة هو تعظيم الرب، الإجلال، الإحساس بعز الرب وذل الإنسان، الإحساس بغنى الرب وفقر الإنسان، ركوع الإنسان وسجوده، هذه ذلة وخضوع وانكسار لله يستشعر بها العبد فقره وذله وغنى ربه تبارك وتعالى. يستشعر العبد فقره وحاجته وغنى ربه تبارك وتعالى. فهل كل هذا، هذه الأحاسيس والشعور وكل هذه المعاني الإيمانية استشعرها العبد أم لا؟ حينما يضع جبهته على الأرض، وهذا أعظم الذل والانكسار، هل استشعر بفقره وحاجته إلى الله؟ واستشعر عظمة ربه وغناه وملكه وسلطانه تبارك وتعالى؟ وكيف أنه عبد مربوب لله عز وجل لا يسعه أن يخرج عن طاعة الله، فكيف لهذا العبد الذليل الفقير الحقير أن يعصي ربه وأن يخالف أمره أو ينتهك حرمته؟ كيف له ذلك؟ هذه المعاني لا تتم إلا بحضور القلب، أن يكون قلب الإنسان مشغولا بما يقول، مشغولا بما يذكر، مشغولا بالله عز وجل، ليس له هم إلا أن يخرج من الصلاة برضا الله، ففرغ قلبه من كل مشاغل ومشاكل وهموم الدنيا وأقبل على ربه تبارك وتعالى. ولذلك قيل في معنى رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، كان في تكبيرة الإحرام بيرفع يديه، فقالوا أن هذا كان الإنسان في هذه الرفعة رفعت يديه كأنه يلقي الدنيا وما فيها كلها وراء ظهره، إنما لا ينشغل إلا بما هو مقبل عليه من الصلاة. خلاص ألقى الدنيا كلها بهمومها ومومها وأحزانها ومشاكلها، كل حاجة ألقاها كلها وراء ظهره. بعض الناس كان بيذكر لعد إخواننا بيقول له يعني أول صلاة عشاء بعد الأرض بصليها لحد نص الليل، يفضل يصلي العشاء يوم الأرض ده لحد نص الليل. فبقول له ليه يعني؟ فقال له أنا أول ما كبر أبدأ أصلي، بعد أفنص في المرتب، أحسب في المرتب، الجزار هياخد مش عارف إيه البقالة، يقعد يحسبها، فما يعرفش صلى ثلاثة صلى أربعة صلى كام، ما يعرفش، فيكبر من أول وجديد، ينوي ويكبر برضه لسه عمال يحسبها، يفضل كده هو اللي بيصلي العشاء حتى منتصف الليل. فإن القلب مش حاضر، لو حضر القلب الإنسان لا يمكن أن يحدث له ذلك. لذلك بعض السلف صلى إماما في حمص 40 سنة ما سهى مرة، 40 سنة إمام ما سهاش مرة في صلاة. فسألوه في ذلك، يعني ما فيش مرة 40 سنة، 40 × 365 × 5 ما سهاش مرة. فسألوه عن ذلك، يعني ده ساعات بقول لك الرجل بقول لك يوم القبض بيصلي العشاء نص الليل، فما انت ما سهيتش مره في 40 سنة. فقال: ادخل الصلاه وليس في قلبي الا الله. انا ادخل الصلاه ولا انشغل الا بما انا فيه، لا انشغل الا بالله عز وجل، لا انشغل الا بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحنا بها يا بلال. هي الراحه، العبد بيفرغ قلبه وذهنه من كل حاجه، ما ينشغلش الا برضا ربه، فيخرج من الصلاه انسانا اخر. ففارق بين ارحنا بها يا بلال وارحنا منها يا فلان. ارحنا منها دي حال كتير مننا، نقوم بس ان هو عايز زي ما بيقولوا يخبط له الركعتين عشان يخلص خلاص، يبقى كده صلى الفرض وخلاص. منشغل قاعد بيبص في الساعه، لو المؤذن اتاخر شويه في الاقامه يبقى كانه لدغه عقرب. لا، الفرق ما بين ارحنا بها وارحنا منها. ارحنا بها بيكون حضور القلب، بيخرج الانسان من الصلاه انسان اخر. يقول الامام ابن قدامه رحمه الله: فان النطق اذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزله الهذيان. يعني انت بتقول سبحان ربي العظيم، لابد ان يكون في قلبك في نفسك تعظيم الرب تبارك وتعالى، والا انت بتقول سبحان ربي العظيم ازاي؟ لازم يكون نطقك لسانك يعبر عما في قلبك. فحينما عظمت ربك فقلت سبحان ربي العظيم، قلت سبحان ربي العظيم فوقر في قلبك تعظيم الرب تبارك وتعالى وإجلاله، ركعت وسجدت فشعرت بذلك وانقيادك وانكسارك بين يدي الله عز وجل، وشعرت بعزه سبحانه وتعالى وسلطانه وملكه. قال: وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال. يعني لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود. يعني لن تستشعر لا ذل العبد، لا ذلك ولا انكسارك ولا تعظيمك لله طول ما القلب ليس بحاضر. قال: فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار لها. يعني وانت بتركع وتسجد المقصود بإظهار الذل والمسكنة والخضوع لله. فلو ان القلب غير حاضر هيبقى مجرد صورة، انت بس واقف بتنحني بتسجد كأنها ايه، حركات آلية ميكانيكية ليس لها معنى او مقصود في القلب. ابدأ الانسان عبارة، صارت العبادة عبارة عن تحرك آلي بيتحركه الانسان، وهذا غير مقصود، هذا غير مقصود. مقصود الشرع مثل هذه المعاني الإيمانية التي ذكرناها. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل امتثال الأوامر المطلوبة. فلا بد من حضور القلب في الصلاة، ولكن سامح الشرع ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ، لأن حضور القلب في أولها ينسحب حكمه على باقيها. يعني سامح الشرع في الغفلات التي تطرأ على الإنسان أثناء الصلاة. وعلى قدر ما في الصلاة من خشوع وخضوع يكون ثواب الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الإنسان ينفتر من صلاته ما كتب له إلا نصفها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها، لأن عشرها ليه؟ لأن قدر مقدار خشوعه وحضور قلبه كان مقدار ثوابه عشر ثواب الصلاة. قال: والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة. ذكر منها الشيخ هنا ثلاثة معاني. قال: المعنى الأول حضور القلب كما ذكرنا، عشان تكون صلاة حية، صلاة لها أثرها في الواقع والسلوك، صلاة لها أثرها في الإيمان في زيادة الإيمان، صلاة لها أثرها على واقع وسلوك وحياة الإنسان. لابد لها أولا من حضور القلب، ومعناه أن يفرغ القلب في من غير ما هو ملابس له، أن يتفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. هو ملابس بالإيه؟ بالصلاة. يبقى لا يتفرغ من أي حاجة إلا الصلاة، يبقى لا ينشغل إلا بالصلاة، لا ينشغل إلا بما يقول، لا يتدبر ولا ينشغل قلبه وباله إلا بما يذكر أو بما يقرأ من القرآن. وسبب ذلك الهمة، فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة. لو أنت شاغل نفسك بالصلاة، دي شغلتك، هذا ما يشغلك هيحضر قلبك، لأن العبد لما بيهتم بأمر يكون أمر ده مهم، بيكون كل تركيزه إيه؟ كل تركيزه فيه. قال: فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة. فلا علاج لإحضار القلب، لحضور القلب، إلا أن يصرف العبد همه وهمته إلى الصلاة. وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا. وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا. يعني لو الآخرة عندك كبيرة لها قدر أكبر من الدنيا، حضورك هيكون أكبر. لو الدنيا اللي بتشغلك أكبر، هتنشغل بها حتى في الصلاة أكثر. يعني والإنسان داخل يصلي، أكثر حاجة بتشغله هي اللي بيفكر فيها في الصلاة. ولذلك لما العبد يفرغ نفسه من الدنيا كلها بتكون هذه أخشع صلاة. قال: فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان، فاجتهد في تقويته. والمعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام، فإنه أمر وراء حضور القلب، لأنه ربما كان القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى. يعني قلبك حاضر وتتفهم وتتدبر معنى ما تقول، إن ممكن يكون قلبك حاضر فعلا ومستمع للقرآن ولا شغل بغير ذلك، لكنه لا يحس بمعنى ما يقرأ أو ما يسمع، ولا يحس بمعنى ما يذكر. يعني هو ممكن قلبه غير مشغول بحاجة، وعمل سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ويركع ويسجد ويقرأ القرآن، لكنه لا يحس بهذه المعاني. فيبقى به المعنى لو حضور القلب، والثاني التفهم لمعنى ما يتلو من القرآن أو ما يذكر من الأذكار. فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها، فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. يبقى هو حينما يقول الحمد لله رب العالمين يستشعر نعم الله عليه، يقول فعلا الحمد لله بقلبه مع لسانه، فعلا يستشعر نعمة الله بالإسلام ونعمة الله بالإيمان، نعمة الله بالصلاة، نعمة الله بأن أقامه بين يديه، نعمة الله بالصحة، نعمة الله بأن أقدره أنه يقف بين يديه، ونعم لا تعد ولا تحصى. فبيقول فعلا الحمد لله رب العالمين. وهكذا في كل آية يقرأها أو في كل ذكر أو تسبيح يذكره. ومما يعينه على ذلك انه يقطع الشواغل اللي تصرفه عن ذلك. وهذه الشواغل اما ظاهرة واما باطنة. اما ظاهرة وهو ما يشغل السمع والبصر، يعني لو انه هو بيصلي على سجادة مثلا فيها نقوش، لا ما يصليش عليها سجادة فيها نقوش، المكان اللي هو فيه ما يبقاش فيه زخارف. ليه؟ عشان ما البصر ما ينشغلش بالايه، بالزخارف والنقوش والاشكال والحاجات اللي قدامه، فيقطع مثل هذه الايه الصوارف. ولذلك بتجد الانسان مثلا اذا كان جائعا او حاقنا مأمور ان هو ايه ياكل اولا، لانه لما يجي يصلي هو جعان شغله في ايه؟ في الاكل، في جوعه، يتشغله بطنه لا يشغله ذكره. كل همه في ايه؟ في ان هو جعان، ان هو عايز ياكل، ان هو متى ينتهي الامام عشان يذهب للطعام. فلذلك هو ياكل وبعدين ياتي الى ايه؟ الى الصلاه. وكذلك الانسان اذا اراد دخول الخلاء فلو ان هو يعني كان الامر شديدا عليه اذا صلى لا ينشغل الا بالم الايه الالم الذي يستشعر به، يبقى هو يدخل الخلاء ثم بعد ذلك ياتي للصلاه. فهذه الشواغل وهذه المواد اما ظاهره كما ذكرنا او باطنه، وهي اشد، الباطنه اشد، لان الانسان ممكن يسهل عليه المواد والامور الظاهره دي سهل عنه ايه يعني يتركها يبتعد عنها، لانه ممكن حتى لو انه اضطر مثلا الى النقوش ممكن يغمض عينيه مثلا. اما الباطنه فهي اشد، كمن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد ولم يغنه غض البصر، لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به. الأمور بقى اللي بتشغل القلب الباطنة هي اللي صعبة أوي شديدة، وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة بقطع ما يشغل السمع والبصر، وهو القرب من القبلة والنظر موضع السجود والاحتراز في الصلاة من المواضع المنقوشة، وألا يترك عنده ما يشغل حسه، أي حاجة تشغله. لا يعني بعض الناس مثلا لابن صغير صغير بيأتي به إلى المسجد، الولد عمال يجري ويلعب فهو مشغول به، ولد صغير يعني عنده 3 سنين 4 سنين مشغول به، مشغول ان الناس ايه هتزعق له وهتتكلم مع الولد، ومشغول باحراجه مع الناس، ومشغول الولد ممكن يطلع بره المسجد وفي عربيات رايحه جايه، وفي الولد ممكن هيفضل مشغول. مثل هذا لا ينقطع، ما تجيبوش. طب يعني ما يخش المسجد؟ لا مش المعنى كده، لما يكبر عود او لما يتعود ان هو يجلس في المكان اللي انت قعدته فيه. لا كذلك في صلاة الجمعة نفس المسألة، لأنه لو هو ده هيشغلك، هو ده غير مكلف بالصلاة، لو ده هيشغلك عن الصلاة يبقى لا ما تجيبوش. يبقى انت كده الصلاة خرجت منها بأقل ثواب ممكن، لا هيشغلك يبقى ما تجيبوش. زي صلاة الجمعة، ولد صغير مش فاهم حاجة عايز يخش الحمام، أبوه ياخده خد الحمام، عايز يشرب خليه يشرب، الولد بيعيط سكته، فطبعا هو هينشغل بالذكر والخطبة والصلاة ولا هينشغل بالولد. فمثل هذه الأمور انتبه عليها، فكل ما يعني يشغله يشغل حسه ايه يتركه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في أنبجانية لها أعلام نزعها وقال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ألهتني آنفا عن صلاتي يعني اللي كان فيها خطوط فشغلته النقوش عن الصلاة. أنبجانية ثوب على اسم البلد اللي هو بيصنع فيها يعني، فكانت لها خطوط فشغلت النبي عليه الصلاة والسلام فايه فنزعها وقال انها شغلت من صلاة ما بساش تاني. وان كان من المواد الباطنة فطريق علاجه أن يرد النفس قهرا إلى ما يقرأ في الصلاة ويشغلها به عن غيره. يبقى كل ما ينصرف ذهن وقلبه يبتدي يرجعه تاني، يجاهد نفسه أنه يتدبر، يجاهد نفسه في حضور القلب، يجتهد مع نفسه أنه يفضل إيه حاضر، يفضل مركز، يفضل متدبر. هذا أمر. الثاني يستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة بأن يقضي أشغاله ويجتهد في تفريغ قلبه، ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي الله عز وجل وهول المطلع. فإن لم تسكن الأفكار بذلك فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه، فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق. يتجهز للصلاة قبل الدخول. والشرع لما كان من ضمن مقاصد الصلاة العظيمة الخشوع، أو أن روح الصلاة الخشوع، جعل هناك تمهيدات قبل الدخول في الصلاة ليحصل المقصود منها. فأن يتوضأ الإنسان في بيته بوقت كافي، يأتي للمسجد يعني قبل الأذان أو عند الأذان مباشرة أو بعد الأذان مباشرة، وبعدين ينزل إلى الصلاة في تؤدة وسكينة ولا يلتفت، يعني يغض بصره مش يقعد يبص في الشوارع وبص على المحلات وبص على البلكونات، لان النظر ده يعني دوران النظر في هذه الامور حينما ياتي الى الصلاه اللي شغل نظره هيبتدي يشغل قلبه في الصلاه، وانت جاي الحاجات اللي الصور اللي انت شفتها دي كلها هتبدا تشغل قلبك. لا، فحينما تغض بصرك ولا تلتفت ولا تنظر لا هنا ولا هناك هيبقى مفيش حاجه، ايه، مفيش حاجه تشغل قلبك من الصور، فهيبقى قلبك ادعى واقرب الى الحضور. تتوضا في البيت، تاتي الى الصلاه بتقعد وساكنه ما تجريش، ان الجري ده عشان كده دي قلنا تبدا بايه في الوضوء بوقت كافي عشان ما تجيش تتزنق، يبقى خلاص سامع الاقامه يبقى بتجري بسرعه، فتيجي المسجد عبال ما تاخد نفسك ونفسك يهدى تكون الصلاه خلصت، لما خلاص جايبه بينهج ومن جري عبال ما يهدى نفسك تكون الصلاه خلصت. لا، تمشي بتقعد وساكنه، تغض البصر ولا تلتفت، تاتي الى المسجد فتصلي ركعتين، وبعد الصلاة إما أن تذكر الله أو تستغفر أو تدعو حتى إقامة الصلاة. بهذه الطريقة حين تقبل الصلاة خلاص بدأ إيه؟ القلب، خلاص القلب جاهز ومستعد للصلاة. لو حدث مقلبة لذلك بيكون حضور القلب إيه؟ أقل. قال: واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي، والعلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها إلى أن تنقض الصلاة في المجاذبة. ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره وكانت أصوات العصافير تشوش عليه، وفي يده قضيب يطيرها بها، فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها، فقيل له: هذا شيء لا ينقطع، فإن أردت القلاص فاقطع الشجرة. يعني الكلام ده تعليق على الكلام اللي فات، لو ان هو برضو كل الحاجات دي بعد ما استعد للصلاة وبعدين اجتهد قدر المستطاع في تفريغ القلب وبعدين ذكر الآخرة وأجرى على قلبه وخاطره ذكر الآخرة وذكر المقام بين يدي الله عز وجل، ومع ذلك ما زال مشغولا بغير الصلاة، بيقول هنا ان يتفك الشيء بقى اللي بشغله ده شيء هم له قوي جدا، يبقى اقول له لازم ايه تقطعه من جذوره. وشبه ذلك بايه، بقول لك لو واحد قاعد تحت الشجره العصافير عماله تيجي والزاد شغله كل شويه عمال يهشها يهشها وترجع تاني، قال له طب كده هيفضل كده على طول مش هيعرف يفكر ولا يعرف يعمل الحاجه اللي هو ايه قاعد تحت الشجره عشانها، يبقى الحل ان هو ايه يقطع عليه الشجره. ده خد بالك ده مش معناه ده تشبيه، مش معناه ان احنا نقعد تحت الشجره ونقطع الشجر اللي موجود في البلد، لا هذا تشبيه يعني بيشبه المثال، محدش يقعد تحت، هو احنا مش شايفين شجر اصلا نقعد تحته، هو يا ريت نلاقي الشجره نقعد تحتها يعني. لكن لو في مره ربنا اكرمك وقعدت تحت شجره يعني هو هتعمل كده يعني، فاقصد هذا تشبيه للمعنى يعني، هذا تشبيه للمعنى. فبقول لك يبقى تقطع الشجره وتنتهي من الايه من المساله دي، لان فكذلك شجره الشهوه إذا تشعبت وتفرقت أغصانها انجذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأقذار، فذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع، وسبب هذه الشهوة التي تجلب هذه الأفكار حب الدنيا. إن لولا حب الدنيا ما كانش الإنسان يشغل بإيه؟ بما فيها. قيل لعامر بن عبد قيس رحمه الله: هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة؟ يعني تشغل بشيء من أمور الدنيا في الصلاة؟ فقال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أجدها. لا ده الواحد يعني ايه يعني تختلف سن السيوف والرماح طعنه ارحم من هو ايه ينشغل في الصلاة بالدنيا، يعني كان دخوله ايه لا يشغله شيء عندما يدخل في الصلاة. قال: واعلم ان قطع حب الدنيا من القلب امر صعب، وزواله بالكلية عزيز، فينبغي الاجتهاد في الممكن منه، والله الموفق والمعين. يعني تجتهد في ذلك، تجتهد في أن تصرف ذلك، تكثر من الدعاء أن يصرف الله عز وجل عنك ذلك، تأخذ كل الممكن والمستطاع في سبيل ذلك، بحيث أن يكون لكل وقت ليه انشغالاته، يعني حينما تكون في أمور معاشك فشغل مشغول بأمور المعاش، حينما تكون في صلاتك مشغول بصلاتك، حينما تكون بتحفظ القرآن مشغول بالحفظ، حينما تكون في طلب علم مشغول بالطلب في ذي، وهكذا بكل وقت إيه؟ له عمله، كل وقت له عمله، فلا تتداخل الأعمال في بعضها. جاء وقت الصلاة ليس هناك إلا الصلاة، جاء وقت الحفظ ليس هناك إلا الحفظ، جاء وقت العلم ليس هناك إلا العلم، جاء وقت العمل فالعبد يجتهد في عمله ويخلص في عمله. قال والمعنى الثالث التعظيم لله والهيبة، وذلك يتولد من شيئين: معرفة جلال الله تعالى وعظمته، ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة، فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع. أن يعظم الله تبارك وتعالى، يستحضر عظمة ربه والهيبة والخوف منه سبحانه وتعالى، وهذا التعظيم ينتج من معرفة العبد بالله بجلاله وعظمته، ومعرفة حقارة النفس، معرفة ذل النفس وعز الرب سبحانه، معرفة الفقر، فقر العبد وحاجته مع غنى الرب سبحانه وعزته. فيحدث من هذين الأمرين معرفة الرب ومعرفة النفس، يتولد من ذلك الاستكانة والخشوع، ومن ذلك الرجاء، فإنه زائد على الخوف. فكم من معظم ملكا يهابه لخوف سطوته ولا يرجو بره. يعني إنسان ممكن يعظم ملك عشان بس ملك خايف منه، بس سلطان من سلاطين الدنيا ولا حاكم من حكام الدنيا خايف منه، فعمال بقى يعظم فيه ويبجل فيه لخوفه منه فقط، لكنه لا يرجوه. والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من تقصيره العقاب. يعني هو العبد في الصلاة يجمع ما بين مع الاستكانة والخشوع والتعظيم، معه أيضا الخوف والرجاء، فهو يطمع في أن يقبل الله عز وجل عمله، ويطمع أن يثيبه الله على هذا العمل، ومع ذلك يخاف أن يرد، ويخاف أن لا يقبل، ويخاف أن يحرم. فخوفه ورجاؤه يدفعه إلى تحسين العمل، إلى الاجتهاد، إلى الخشوع، إلى حضور القلب. بهذه المعاني الثلاثة تتم حياة القلب. ثم يتكلم عن أمر آخر يعني أيضا في غاية الأهمية، وهو بيان أن يحضر في القلب أعمال الصلاة، ودنا نتكلم عليها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.